ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جلت قدرته وقيل ادعوا شركاءكم فلم يستجيبوا لهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. يقول جل جلاله والكلام لا يزال على هؤلاء الكفراء الذين أصروا على العصيان والجحود والنكران أنه يقال لهم يوم القيامة ادعوا شركاءكم أينما كنتم تدعون في دنياكم من دون الله دعوهم لينصروكم دعوهم ليؤازروكم دعوهم ليخرجوكم من عذاب الله وغضبه ولعنته. قيل أي تقول الملائكة لهم ذلك عن أمر الله؟ وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم دعوا الشركاء وإذا بالشركاء يتبرؤون منهم وإذا بالشركاء يكفرون بشركهم وإذا بهم يقولون لله إنا براء منهم كما مضى لنا في الآية السابقة. فدعوهم فلم يستجيبوا لهم لم يجيبوهم لم يلتفتوا لهم ورأوا العذاب. هنا رأوا عذاب الله ورأوا لعنته في دخولهم للنار جزاء وفاقا على شركهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. أي ودوا إذاك لو أنهم اهتدوا في دار الدنيا كي لا يروا عذابا ولا يدعوا شركاء ويحصل لهم ما يحصل للمؤمنين التائبين. ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. والجواب مقدر أي ولو أنهم كانوا يهتدون لما رأوا عذابا ولا ما دخلوا نارا ولما عوملوا معاملة الجاحدين الكافرين. الله يقص علينا حال الكفار يوم القيامة عندما يقومون للعرض يوم القيامة على الله ماذا سيكون لهم. يقص ذلك على الكافرين لعلهم يتوبون ويؤوبون ويقص ذلك على المؤمنين ليزدادوا إيمانا. قال تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. يوم يناديهم الله يوم القيامة يوم يأمر الله الملائكة فتدعوهم كل واحد باسمه فيقال لهم ماذا أجبتم المرسلين عندما جاءت رسلكم أنبياؤكم ودعوكم للإيمان بالله وعدم الشرك به وعدم الكفران بالرسالة والإيمان بما جاءت به كتب الله من أوامر ونواهي وحلال وحرام ماذا أجبتم المرسلين بماذا كان جوابكم للمرسلين. وسبق أن قال ربنا في الآية السابقة ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فيقول ماذا ويوم يناديهم فيقول أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. فالسؤالان سؤالان كسؤال ملائكة للميت في القبر. يكون السؤال أولا عن الله ووحدانيته ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ثم يسألون ثانيا ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ماذا كان قولكم وعقيدتكم في الله ووحدانيته. ماذا كان جوابكم للرسل عندما جاءوكم؟ هل استجبتم؟ هل أطعتم؟ هل عبدتم؟ هل حللتم وحرمتم؟ ما ورد عن الله وجاءت به رسل الله. وهكذا الميت عندما يدفن في القبر يأتيه الملكان فيسألاني أول سؤال يسألاني: من ربك؟ بعد أن يجيب ثم بعد ذلك يسأل: من النبي؟ فإن أجاب جواب المؤمنين المسلمين سئل بعد ذلك الأسئلة في الفروع والأركان عن الصلاة وعن الزكاة وبقية الواجبات، فإن لم يجيب رأى العذاب ورأى المحنة، وإن أجاب رأى الرحمة ورأى الرضا. وهكذا يوم القيامة يعاد السؤال: أينما كنتم تزعمون من دون الله؟ ثم يسألون بعد ذلك: ماذا أجبتم المرسلين؟ فسيكون الكافر أخرس لا جواب له، لأنه لم يوحد الله بل أشرك به، ولم يستجب للرسل في دعوتهم بل كفر بهم. فكان جوابهم: ماذا أجبتم المرسلين؟ فعميت عليهم الأنباء يومئذ فلا يتساءلون. يوم السؤال يوم القيامة بالسؤال عن الله وعن الإيمان برسل الله، تعمى عليهم الأنباء تضيع، والأنباء الأخبار، أي لا يستطيعون خبرا ولا يستطيعون نبأ ولا يستطيعون جوابا، لأنه لا جواب عندهم. فسيشدهون وسيضلون وسيذهلون عن السؤال، إذ أجابوا فسوف لا يكون الجواب إلا أنهم أشركوا بالله وأنهم لم يستجيبوا لرسل الله. فعميت عليهم الأنباء، ضلوا إلى أن أصبحوا عميا، وأصبحت الأنباء والأخبار عنهم في عماء وضياع، فلا جواب منهم ولا خبر يستطيعون الجواب فيه لله أو لملائكة الله. فعميت عليهم الأنباء يومئذ يوم القيامة يوم العرض على الله فلا يتساءلون. فلا يسأل بعضهم بعضا ولا يستخبر بعضهم بعضا، يكون الضياع ويكون العماء، فلا جواب ولا سؤال. فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. ليسوا في موضع جواب ولا موضع سؤال، إذا سئلوا لم يجيبوا، وإذا لم يجابوا لم يسألوا، لما هم فيه من ذهول الكفر وذهول المحنة وذهول الغضب واللعنة من الله. الله يقص هذا في حال الدنيا على الكافرين لعلهم يتوبون، ويذكر حال الكافرين السابقين لمن لا يزال حيا ليستدرك حياته قبل موته فيتوب إلى الله ويؤوب. قال تعالى: فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. من تاب في دنياه من الشرك وعمل صالحا، قام بالأركان والواجبات، فصلى وصام وحج وزكى، وقام بما عليه من أوامر، وترك ما نهي عنه من نواهي. فأما من تاب وآمن، تاب من الكفر وصدق بالله وبرسله وبكتبه، فأما من تاب وآمن وعمل صالحا، عمل الصالحات صلاة وصياما وأركانا وأوامر ونواهي، اجتنب النواهي وفعل الأوامر. فمن جاء هكذا يوم القيامة، فمن كان بهذه الدرجة فهو من المفلحين، فعسى أن يكون من المفلحين. وعسى من الله موجبا، وعسى من الله للتحقيق، أن يكون يومئذ مفلحا، يكون يومئذ فائزا، يكون يومئذ من القوم الذين يرضى الله عنهم ويقبل توبتهم في الدنيا حتى إذا أقبلوا عليه جازاهم برحمته وجازاهم بجنته. قال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. يقول جل جلاله عن هؤلاء ومن أشركوا بهم دون الله ليس لهم خلق ولا أمر ولا اختيار ويخلق ربك وربك يخلق ما يشاء ويختار. فالرب الذي انفرد بالخلق انفرد بالحياة انفرد بالرزق وربك يخلق ما يشاء ويختار. الخيرة له الأمر له الخلق له لا يحتاج لشريك ولا معين ولا مؤازر والكل عبد لله صاغر في الدنيا والآخرة لا ثاني له في صفات ولا في أفعال ولا شريك له في ذات جل عن أن يوصف بما يوصف به الخلق وجل عن أن يشبه بخلق من خلقه. هو الله الواحد الذي لا شبيه له في ذات ولا صفة ولا فعل. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. والخيرة اسم للاختيار ليس الاختيار حتى الاختيار ليس للخلق ليس لهم أن يخلقوا بل وليس لهم أن يختاروا بين الخلق. لله الاختيار ولله الخلق ولله الأمر والله قد توحد وتنزه وتعالى عن الشريك مما أشرك به اليهود وأشرك به النصارى وأشرك به الوثنيون وأشرك به المعطلون فكلهم كفرة فجرة فسقا. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. تقريبا جميع التلاوات السبع في القرآن وقفوا على قوله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. وقل أيدها شيخ المفسرين محمد بن جرير الطبري توقف على قوله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ويختار ما كان لهم الخيرة. جعل ما مفعول به اسم موصول أي وربك يختار لهم ما فيه خيرهم. وهذا كلام جعلوه هكذا فتأيد به مذهب الاعتزال الذي يقول بالأصلح ويقول بالأكمل وهو كلام في الأصل لا حقيقة له ولا وجود له وليس له علاقة بالعقائد. فرسول الله فضلا عن الله جل جلاله يقول تعالى عنه وما كان لمؤمن أو مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة في أمرهم. لا خيرة لأحد مع رسول الله هو صاحب الأمر والنهي والحلال والحرام المبلغ عن الله جل جلاله. إذا كان ذلك من رسول الله العبد المخلوق النبي الرسول الكريم فما بالك من الله. فالله يخلق ما يشاء وليس لأحد اختيار قط. فما هنا نافية ما هنا ابتداء كلام ليست باسم موصول ولا تعرب مفعولا. فنقول كما قال ربنا وربك يخلق ما يشاء ويختار ثم الكلام ثم استؤنف الكلام ما كان لهم الخيرة أي لم تكن الخيرة لم يكن الاختيار لهم لا لمن أشركوا به دون الله ولا في أنفسهم لهؤلاء الذين يشركون لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. الكل لله انفرد به الخلق والأمر والاختيار. هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي التلاوة كما وردت في القراءات السابع، وأن الوقوف هنا ويستأنف الكلام ما كان لهم الخيار، لم يكن الاختيار لأحد من الخلق مع الله. فالله الخالق، الله المختار، الله ذو الأمر وذو الخلق وذو الاختيار جل جلاله. ومن هنا سبح الله نفسه ونزه نفسه وعظم نفسه، يعلمنا كيف نعرف الله ونمجده، فقال سبحان الله وتعالى عما يشركون. عظم الله نفسه، أي تنزه ربنا وتعالى ربنا وانفرد ربنا بالخلق والاختيار والأمر، فتنزه وتعظم عن شرك المشركين وكفر الكافرين وغثاء الجاهلين. سبحان الله، سبحان أي أنزه، أنزه الله والله ينزه نفسه عن أن يشبه أحدا من خلقه أو يشبه أحد من خلقه ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد. سبحان الله وتعالى تعاظم وتقدس وتنزه عما يشركون، تعالى عن شركهم وشركائهم، ملكا كانوا أو أنبياء، شياطين كانوا أو إنسا، جمادات كانوا أو حيوانات، كل أولئك الذي أشرك به المشركون هو أقل وهو أدون من أن يكون له خلق أو أمر أو اختيار. الله الواحد الذي انفرد بالخلق وانفرد بالأمر وانفرد بالاختيار. ومن هنا صلى الله عليه وسلم علمنا إذا أقدمنا على شيء ونحن لا نعلم الخيرة في ماذا، هل يكون ذلك لخيرنا وصالحنا أو يكون ضررا علينا، أن نستخير الله تعالى ونطلب أن يختار لنا ما فيه خيرنا وصلاحنا. في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، أي أن نستخير نطلب خيرة الله واختياره لنا. الغيب لا يعلمه إلا هو، المستقبل لا يعلمه إلا هو. يقول جابر كان يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، ويقول أي يقول النبي عليه الصلاة والسلام من هم بأمر فليصلي ركعتين سوى ركعات الفريضة، وليقول اللهم إني أستخيرك بخيرتك، اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إن كان هذا الأمر ويسميه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام عند هذا الدعاء وبعد الصلاة من ركعتين، ويقول اللهم إن كان هذا الأمر، ويذكر الأمر الذي يريد، إن كان هذا الأمر خيرا لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وآجلي، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كان هذا الأمر لا خير لي فيه، لا في ديني ولا في دنياي ولا في معاشي ولا في مستقبل أمري آجله أو عاجله كما في رواية، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ورضني به. وقال علماؤنا ويستحب للمستخير لربه والاستخارة ينبغي أن تكون في كل شيء فيما أنت متردد فيه، أتفعل أو لا تفعل، أتصاهر أو لا تصاهر، أتشارك أو لا تشارك، أتعمل أو لا تعمل. أما ما وجدت في نفسك فيه إقبالا وميلانا وعزما فإذا عزمت فتوكل على الله، ولا تكون الخيرة والاستخارة إلا عند التردد والحيرة. وقالت عائشة رضوان الله عليها: كان نبي الله عليه الصلاة والسلام يكثر أن يقول عند كل أمر: اللهم اخر لي واختر لي، اللهم اخر لي واختر لي. وقال أنس رضي الله عنه: كان النبي عليه الصلاة والسلام، أو قال النبي عليه الصلاة والسلام: من هم بأمر فليستخير الله 7 مرات حتى إذا وجد من قلبه انشراحا للأمر فليفعله، وليس الأمر متوقفا على رؤيا ولا على شيء يشبه هذا، ولكن الانشراح القلبي، فمن شرح له قلبك فذاك، وما لم ينشرح فاتركه. وقد تكون رؤيا ولكن ليس ذلك ضروريا ولا الاستخارة متوقفة عليه. وقالوا الركعتان يقرأ في الأولى بفاتحة وبسورة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بفاتحة وبقل هو الله أحد. وقال قوم يقرأ في الأولى الفاتحة وهذه الآية الكريمة: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار سبحان الله وتعالى عما يشركون. ويقرأ في الثانية فاتحة وقول النبي وقول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة في أمرهم، أن لا يكون لهم خيار ولا أمر، هذا مقبول وهذا مقبول. والنبي لم يقل ماذا يقرأ، وإنما هذا استحبه العلماء، وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي المستخير 2 ركعتين من غير الفرائض، وعقب 2 ركعتين يدعو الله بهذا الدعاء وينتظر الانشراح الذي سيلهم الله إياه وما تنشرح به الخواطر. وقد تكون رؤيا ولكن ليس من اللازم. سبحانه وتعالى، سبحان الله وتعالى عما يشركون. قال تعالى: وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. هؤلاء الكفراء يعلم الله جل جلاله ما تكن منهم الصدور وتكتموا، ما يسرون، ما لم يتكلموا به من كفر ومن نفاق ومن طواء على شر، كما يعلم ربنا جل جلاله ما تنطوي عليه السرائر وتنطوي عليه الضمائر من خير وإيمان، يعلم كل ذلك من المؤمن وغيره، من الكافر وغيره. وما يعلنون، يعلم الذي يكتمونه ويعلم الذي يعلنونه، يعلنونه مع غيرهم أو في المجالس عامة أو كتابة أو خطابة أو أي نوع من أنواع الإعلان. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. قال تعالى: وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى، لا شريك له، لا ثاني له، وكل من أشرك به أتى بالزور والباطل والكذب والبهتان، وليس له على ما أتى سلطان ولا دليل، لا من عقل ولا من منطق، لا من نقل ولا من فهم، إن هي إلا خزعبلات وأباطيل وأضاليل، أتوا إلى أصنام حجارة لا تضر نفسها ولا تنفعها فضلا عن أن تضر غيرها أو تنفعها، أتوا إلى خلق من خلق الله ملائكة أو رسل أو بشر أي كانوا أو جن أو حيوانات أو فجعلوها شركاء لله وهي جميعها لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا والكل عبد لله خاضع لجلاله تحت أمره ونهيه من أحياه عاش ومن أماته ذاب إلى أمس الدابر وهو الله لا إله إلا هو المعبود بحق هو الواحد الذي لا ثاني له وكل ما عداه مما قال الكاذبون وافترى المبطلون وكرره المشركون قبل وبعد وإلى يوم القيامة ليس ذلك إلا باطلا وكذبا وزورا وبهتانا هو الله لا إله إلا هو لا إله بحق لا إله معبود بحق هو المنفرد بالألوهية هو المنفرد بالربوبية له الخلق وله الأمر وله الاختيار هو المحيي والمميت هو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة له الحمد كل الحمد له الحمد المطلق في الأولى في الدنيا يحمده الناس على ما رزقهم مؤمنون وكافرون المؤمن يحمد ويشكر على حمده والكافر يأبى ونعمة الله متجلية عليه ظاهرة وباطنة من صحة وشباب وحواس ومن رزق ومن حياة ومن عطاء والواجب أن يحمد الله الفاعل لكل ذلك المتمنن والمتفضل بكل ذلك له الحمد في الأولى والآخرة وله الحمد يوم القيامة كذلك على ما أعطى عباده المؤمنين وأعطى عباده الصادقين من جزاء من دخول جنة من رحمة من رضا حتى إنهم ابتدأ الأمر الحمد لله رب العالمين وانتهى وآخر دعوانا أن الحمد لله وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين فنبتدئ الحياة منذ ندرك منذ نحس بوجودنا منذ نستشعر بأن الله خالقنا بأنه جل جلاله الخالق الرازق المحيي المميت وهكذا نبقى مدة حياتنا حتى إذا عرضنا عليه مرة ثانية وجاءت الحياة الثانية وأكرمنا الله برحمته ورضاه كما نرجو ونضرأ إليه تكون آخر دعوانا مرة أخرى الحمد لله رب العالمين ومن هنا فرض علينا الإسلام فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون الفاتحة المبتدأ بها كتاب الله والمبتدأ بالحمد أن تكون باستمرار في جميع الركعات فرائض ونوافل للإمام والمؤتم والفذ بأن نقول أول ما نقول الحمد لله رب العالمين الحمد الكامل لله هو رب العالمين هو ربهم وإلههم وخالقهم وذو الفضل والمن عليهم له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم هو الذي يفصل بين العباد يوم القيامة إما إلى جنة وإما إلى نار هو الذي يفصل بين الأديان وبين الأحزاب وبين الملل وبين النحال يقول لهذا أصبت ويقول لهذا لم تصب على أن ذلك قد أرسل به الرسل وأنزل عليهم الكتب بذلك ولكن المتشككين ولكن الكافرين الذين لا يؤمنون بالغيب والذين يأبون إلا الجحود والكفران عندما يروا ما كان إيمانا بالغيب يرونه شهودا وحضورا يرون العرض على الله يوم القيامة وقد كانوا في دنياهم ينكرون ذلك يرون الجنة والنار بأعينهم وكانوا في الدنيا منكرين لذلك له الحكم إذ ذاك هو الحاكم، هو الذي يفصل بينهم، هو الذي يحكم لهذا بالجنة ولهذا بالنار، له الحكم وإليه ترجعون. رجوعنا لله. جاء بنا الله جل جلاله خلقا من خلقه، سنموت دهرا ثم سنعود إليه يوم القيامة ليحاسب المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته. قال تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل، إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، فمن إله غير الله يأتيكم بضياء، أفلا تسمعون. يعيد الله ويذكر لنا علامات ودلائل وبينات قدرته وجلال قدرته وأنه القادر على كل شيء، فيقول يا محمد قل لهؤلاء، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، إذا جعل الدنيا كلها الزمن كله ليالي لا نهار فيها ولا ضياء ولا شمس، إذا جعل الكون كله ظلاما لا شمس ولا ضياء ولا نور ولا نهار، من إله غير الله يأتيكم بضياء، أهؤلاء الذين أشركتموهم بي أيستطيعون أن يأتوكم بالنهار؟ أيستطيعون أن يأتوكم بالشمس؟ أيستطيعون أن يأتوكم بالنور والضياء؟ لا، وكلهم أقل من ذلك، وكلهم أعجز من ذلك. ذبابة لا يستطيعون خلقها، بل إذا الذبابة أخذت منهم شيئا لا يستطيعون أن يزيلوها ويختطفوها ويعيدوها منها. وكما قال ربنا جل جلاله ضعف الطالب والمطلوب، المطلوب المشرك به بغير الله ضعيف ضائع، والطالب ذلك من غير الله ضعيف ضائع. وإذا سألت فاسأل الله، فوحده القادر على كل شيء جل جلاله وعلى مقامه. فلو الله جل جلاله يقول لنا وقد بلغنا نبينا وبقي البلاء مسترسلا منذ 1400 عام وإلى يوم البعث والنشور، لو الله جعل الدنيا جعل السنين كلها ليلا لا ضياء فيها لا نهار ولا شمس ولا نور، هل هذه الآلهة المزيفة الباطلة تستطيع أن تنجدكم، أن تغيثكم، أن تجعل لكم ضياء، أن تجعل لكم نورا، أن تجعل لكم شمسا؟ الجواب لا، وكلهم أعجز من ذلك. أفلا تسمعون؟ سماع فهم، سماع قبول، سماع إدراك، عدهم كما وصفهم أكثر من مرة لأن لهم آذان لا يسمعون بها، وإذا سمعوا لا يعقلون، لا يدركون، لا يعون. ثم قال تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم، نهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، أفلا تبصرون؟ ثم عكس ربنا وقال قل لهم يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يعبدون الأحجار ويعبدون الخلق بكل شكل، لو الله جل جلاله جعل الدنيا والسنوات كلها نهار، كلها ضياء، كلها شمس، هل آلهتهم المزيفة تستطيع أن تأتيهم بليل يسكنون فيه يجدون راحتهم يجدون هدوءهم يجدون استقرارهم من عذاب النهار وتعبه ومشاقه؟ الجواب باستمرار لا، ليس ذلك إلا لله وحده القادر على كل شيء. أفلا تبصرون؟ أفليس لكم بصائر؟ لم يقل أعين هذه المرة، لأن العمى عمى البصر، إنها عمى البصائر، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقد تجد الإنسان مفتح العينين وهو أشد عمى من الأعمى مباشرة، لأن البصيرة عمياء لا تبصر ولا تدرك ولا تفهم ولا تعي ما يقال لها، لا بما رأته عينا ولا بما سمعت أذنا ولا بما حست ببشرها ببشرتها. أفلا تبصرون، وهو استفهام إنكاري توبيخي تقريعي، لأن الليل جعل للسكن وللراحة، لتهدأ الروح لتهدأ الحواس، وجعل النهار للأعمال، تتعب الروح تتعب الحواس تتعب الأيدي والأرجل. فلو لم تسترح هذه الحواس وهذا الجسد وهذه الروح مع الأيام تهلك وتموت لمدة قريبة، لم تسترح ولم تستقر. وهكذا لو كان الليل باستمرار ولا نهار، على أن الخلق والبشر إنسانا وحيوانا ونباتا محتاج لليل ومحتاج للنهار، إذا لم تشرق الشمس ولم تدخل البيت تكثر أمراضه وتكثر أوبئته ويكثر فساده. والجسد إذا لم يرى الشمس ويسطع عليه نورها وتمسه وشعاعاتها يمرض ويكل. والنبات كذلك إذا لم يرى الشمس وتشرق عليه الشمس كذلك يذهل ولا يكاد يعطي ثمرا. والليل كذلك والقمر، إذا ضياء القمر وشعاع القمر لم يرى الإنسان ولم يراه النبات ولم يشرق على الأرض. وهكذا نرى البحار بين مد وجزر تأثيرا بذلك بأمر الله وإذن الله وخلق الله. ثم جمع ذلك كله ربنا في آية ثالثة فقال: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. من رحمة الله بكم أيها الناس مؤمنين وكافرين أن جعل لكم الليل وجعل النهار، جمع بينهما ثم عقب عليهما معا لتسكنوا إليه ولتبتغوا من فضله. هذا يقال له في علم البلاغة الطي والنشر، وهو أن يقال الكلام مسلسلا ثم يأتي الكلام بما يناسبه. لتسكنوا إليه أي لتسكنوا لليل وتستريحوا فيه، وقد ذكر في الآية. ولتبتغوا من فضله، فضل الله هنا ضرب في الأرض من تجارة وسياحة وزراعة وأعمال، وذاك يكون في النهار. فالله جعل الليل للسكون والراحة ولاطمئنان الجسد واستقرار والروح واستقرارها، وجعل النهار للأعمال وللمشاق وللتجارة وللزراعة وللأعمال وللضرب وللذهاب في أرض الله الواسعة جبالا ووهادا بحارا وأجواء. الله عندما يذكر لنا ذلك ويحدده ويمتن علينا به يذكرنا. والشيء إذا تكرر فالتكرار ذلك سيدعنا نفهم ونعي وندرك، لعل الكافر منا يتوب إلى الله ويعود للإسلام، ولعل العاصي منا يتوب من معصيته ويتذكر إفضال الله عليه فيتوب ويؤوب ويعلم ذلك ويفهمه ويعلم بمقتضاه. قال تعالى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. هذه الآية بنفسها تقدمت معنا بالأمس قبل آيات مضت، وهي كررت هنا لزيادة التوبيخ وزيادة التقريع، وجاءت بعد تعداد نعم الله وقدرته من خلق الليل والنهار واستراحة الناس في الليل وسكونهم وضرب الناس في النهار وعملهم وتجارتهم وزراعتهم فعاد فقال لهؤلاء المشركين عقبة لذلك. ويوم ينادي ينادي الله أو تنادي ملائكة عن أمر الله بعد أن عرض عليهم كل هذا. ويوم ينادي فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، أين الشركاء الذين زعمتمهم شركاء لله مشاركين في ملكه مشاركين في قدرته؟ هل هؤلاء الشركاء يستطيعون فعل هذا، يستطيعون خلقا، يستطيعون ملكا، يستطيعون اختيارا، يستطيعون خلق ليل، يستطيعون خلق نهار؟ كلهم أعجز من ذلك. إذن أين هؤلاء الشركاء؟ كيف لم يغيثوكم ولم ينقذوكم من عذاب الله ولعنته؟ كل هذا يقال في الدنيا لمن يسمع من الناس من الكفار عله يتوب ويؤوب ويقول رب اغفر لي يوما رب اغفر لي وهو لم يمت بعد. وفي هذا المعنى يقول النبي عليه الصلاة والسلام انتهز خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، صحتك قبل مرضك، غناك قبل فقرك، فراغك قبل شغلك، حياتك قبل موتك، وإلا ضاعت على الإنسان حياته، وهي البرزخ للآخرة، وهي الطريق للآخرة، وهي المدرسة الذي من نجح فيها أخذ كتابه وشهادته بيمين يوم القيامة فكان من الناجحين والفائزين. والذي لم يدرس لم يوحد لم يعبد رشد ويأخذ يوم القيامة شهادة الخسران وشهادة الرسوب فيدخل النار مع الداخلين. قال تعالى ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. نزع الله من كل أمة شهيدا، أخذ من كل أمة شهيدا، وشهيد الأمم رسلهم وأنبياؤهم. يوم نأتي بكل من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يخاطب الله نبينا. وعندما تلا هذه الآية ذرفت عيناه صلى الله عليه وسلم. الله يوم القيامة عند محاسبة كل أمة وعند ما يعرض عليها أعمالها يدعو نبيها ينزعه من جماعته يأتي به من أمته ويقول اشهد، هل بلغتهم فلا يستطيعون النكران، هل استجابوا فلا يستطيعون النكران. فنزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن هاتوا برهانكم دليلكم على الشرك سلطانكم على الكفر برهانكم على أن ما عشتم فيه في دنياكم كان حقا وصابا. فعلموا أن الحق لله بعد فوات الأوان، أن التوحيد هو الحق، أن الرسل هم الحق، أن الله هو الحق، أن كتبه هي الحق. فاعترفوا بعد فوات الأوان يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون، غاب عنهم فراؤهم، كذبهم، ضلالهم، شركهم، كفرهم، معاصيهم، كل هذا يعرض الله علينا في الدنيا ولم يكن بعد. ولكن لنعلم لنأخذ منه العبر والدروس حتى إذا جئنا إليه جل جلاله جئنا ونحن نعلم ما سيكون بعلم الله وبوحي الله وبلاغ رسله عليهم الصلاة والسلام. ولتكون الحجة لله البالغة فلا يقول قائل منا لم يأتني رسول، لم أسمع كتابا، لم أسمع وحيا. بل سيكون السؤال أول سؤال من نبيك؟ هل آمنت بنبيك؟ فلن يستطيع أن يقول لم أسمع بنبي ولم أدرك نبي ولم يبلغني أحد عن نبي. وهنا يضل عنهم ويضيع عنهم كفرهم وكذبهم وبهتانهم في الدنيا. قال تعالى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. لا نزال مع موسى وهي آيات استطرادية قيلت لكفر فرعون وكفر ملئه وكفر من كفر كفرهم وأشرك شركهم. قص الله علينا قبل قصة موسى مع فرعون صغيرا وكبيرا نبيا وغير نبي إلى أن ذهب مع الزاهدين وأخذه اليم وابتلع مع جنوده جميعا. بقي قارون عوقب عقوبة أخرى. وقارون لم يكن قبطيا ولا فرعونيا، هو إسرائيلي من قوم موسى، بل هو ابن عم موسى ابن عم لزم، أبوه وأبوه شقيقا، وزعم قوم أنه عمه وأجمعوا جميعا أنه من بني إسرائيل، والقرآن يؤكد ذلك. إن قارون كان قوم موسى كما قال تعالى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، رغم كونه من قومه وانتصر بانتصارهم لو كان مؤمنا، ولكنه مع ذلك بغى على بني عمه، ظلمهم، تكبر عليهم، تعالى بنفسه بأمواله بأرزاقه بسلطانه بنفوذه وجاهه. زعم قوم أن قارون